أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستمر بإذن الله وحوله وقوته في شرح شذور الذهب. قد وصلنا إلى قوله، قال ابن هشام رحمه الله ونفعنا بعلومه: ثم قلت: فالاسم ما يقبل أل أو النداء أو الإسناد إليه. وأقول: ذكرت للإسم ثلاث علامات يتميز بها عن قصيميه، إحداها أل. قد وصلنا إلى مبحث علائم الإسم، نعم، وقد ذكر لنا رحمه الله ثلاث علامات للإسم، ولكن لابد أن أذكر لحضراتكم ليس هذه الثلاث كل علامات الإسم، فإن للإسم علامات كثيرة تبلغ ما فوق 30، وقد نشرته في فيسبوك مرة، ومرة أخرى أرسلته لبعض إخواني من طريق واتساب. أقول: ذكرت للإسم ثلاث علامات في متن شذور، في متن شذور الذهب يقول: فالاسم ما يقبل أل، يعني أن الكلمة التي تقبل أل فهو يحكم عليها بأنها اسم، أو النداء يعني أن الكلمة التي تدخل عليها يا من حروف النداء أو إحدى أخواتها من نحو ألا وهيا وواء وأي والهمزة فإنها أيضا تحكم عليها بأنها اسم أو الإسناد إليه، يعني أن المحكوم عليه أو المخبر عنه أو الحديث عنه أو المسند إليه يوجد فقط في الاسم فقط لا غيره. وأقول: ذكرت الاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قصيميه، والمراد بقصيميه الفعل والحرف، إحداها أل. نعم، يقول رحمه الله: هذه العبارة أولى من عبارة من يقول ألف واللام، فإن نرى كثيرا في بعض كتب النحوية في صدد ذكر علائم للإسم يقول مثلا مصنف الكتاب: هو ما يقبل الألف واللام، ما يقبل دخول الألف واللام مثلا. يقول: عبارتي التي قلتها بقول أل أولى من عبارتي من يقول من العلماء الألف واللام، الألف واللام. لماذا؟ لأنه لا يقال في هل الهاء واللام، ولا في بل الباء واللام، وهو قول صحيح. وذلك أي دخول أل على الاسم كالرجل والكتاب والدار، وقول أبي الطيب: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والصيف والرمح والقرطاس والقلم. فهذه الكلمات سبع أسماء، لماذا؟ لدخول أل عليها. الرجل، الكتاب، الدار، فهذه الكلمات اسم، لماذا؟ لدخول أل عليها. وأيضا قد استشهد هنا بقول أبي الطيب المتنبي. المتنبي في حد علمي والله أعلم هو الذي قد ادعى النبوة، ولهذا أيضا لقبوه بالمتنبي ثم رجع عنه وتاب عنه. يقول: الخيل والليل والبيداء، البيداء الصحراء كما فسرها العلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعرفني والصيف والروح والقتاس والقلم الكلمات من حيث المعاني معلومة كما هي لحضراتكم. والشاعر هنا يعني يعرف نفسه للآخرين، الخيل والليل والبيداء تعرفني والصيف والرمح والقطاس والقلم. يقول فهذه الكلمة أسماء، لماذا؟ لدخول آل عليها. وقد أشار إلى نكتة الشيخ محمد بن عبد الحميد رحمه الله بقوله وليس أبو الطيب ممن يحتج بشعره على قواعد اللغة والنحو والصرف، ولكن المؤلف لم يذكر هذا المثل للاستشهاد به، نعم، إنما ذكره على سبيل التمثيل، وفرق بين الأمرين ففهم ذلك. ومعلوم لأن المتنبي يعني قد عاش في دور من أدوار أطوار اللغة العربية، ففي الدور الذي هو قد عاش فيه أن الشعراء لم يحتج بكلامهم، لأن الذوق الصحيح العربي قد ذهب صفاؤه ولونه مع الأسف. فإن قلت كيف دخلت على الفعل في قول الفرزدق، ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. هذا اعتراض من أي معترض كان يعترض علينا بأنكم قلتم عفوا دقيقة عفوا نعم يعني أن المعترض يعترض علينا بأنك قد قلت أن أل تدخل على الاسم، وإذا كانت علامة للاسم يعني لا يجوز أن تدخل على كلمة أخرى وهو غير الاسم. وقد وجدنا في قول الشاعر ترضى صيغة مجهول للمضارع من باب رضي يرضى من باب علم يعلم، أي من باب الرابع من الأبواب الثلاثي المجرد، ومع ذلك فقد دخلت عليه ال. نعم قلت ذلك ضرورة قبيحة، حتى قال الجرجاني ما معناه إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع، أي لا يقاس عليه. وأل في ذلك اسم موصول بمعنى الذي، ويشير ابن هشام إلى فائدة، وهي يعني في نقطة نظر البصريين رحمهم الله أن أل بجميع أقساماتها خاصة بالاسم، أي علامة من علائم الاسم. فأل يعني نقول أل يكون للتعريف ويكون زائدة ويكون موصولة، يعني أن أل التي للتعريف وهي أيضا تنقسم إلى أقسام عديدة، فمثلا تنقسم إلى أل لتعريف الجنس، وبعد ذلك تنقسم أيضا إلى تعريف العهد الذكري أو العهد أو العلم أو الحضور مثلا، وأل تجيء أيضا زائدة في الكلام كأل التي تدخل على بعض الأعلام، مثلا أن العرب قد نطقوا بكلمة خليل مع أل، يقولون الخليل الكريم الجليل، ومع ذلك لم تدخل العرب مثلا على محمد، لم يقل أحد من العرب المحمد، المحمود، السعيد، المسعود مثلا، فآل التي تدخل على بعض اللام هي زائدة، وهكذا الآل التي تدخل على الصفات مثل اسم الفاعل والمفعول فهي آل موصولة، وهي أيضا عند البصريين خاص بالاسم. يعني هنا افترق العلماء إلى فرقتين. الفرقة الأولى وهي جماعة البصريين وأكثر العلماء معهم يقولون إن أل بجميع أقسامها، إن أل بجميع أقسامها هي من خواص الاسم، لا فرق بين أن تكون لتعريف الجنس أو لتعريف العهد أو زائدة أو موصولة، هذا قول البصريين. لكن الكوفيين لهم رأي آخر، يقولون نعم إن أل الزائدة وأل التي للتعريف هما من خواص الاسم، لكن أن أل التي تجيء بمعنى الذي وفروعه تدخل على الاسم أحيانا وتدخل على الفعل أحيانا، كما جاء في قول الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكمته، حكمته نائب فاعل لترضى، وترضى صلة أل التي قد دخلت عليه. وقد أيد قول الكوفيين ابن مالك رحمه الله، فقد قال في ألفيته رحمه الله: وصفة في باب الموصول، وصفة صريحة صلة أل، يعني صفة خالصة الوصفية كاسم الفاعل والمفعول تجيء صلة لأل، لأل الموصولة. مثلا تقول: جاء الضارب زيدا، جاء الضارب زيدا، فجاء هنا فعل ماض، الضارب فاعل لجاء، ومع ذلك صلة لأل، وزيدا مفعول به وفاعله مستتر فيه، والتقدير هكذا: جاء الذي ضرب زيدا إن كان بمعنى الماضي، أو يضرب زيدا إن كان بمعنى الحال والاستقبال مثلا. يقول: وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، وكونها بمعرب الأفعال قل، يعني كونها الهاء راجع إلى أل، يعني أن أل إذا دخلت على الأفعال فدخولها على الأفعال صحيحة لكنها قليل. هذا هو كلام الإمام ابن مالك رحمه الله، يعني أن ابن مالك يؤيد قول الكوفيين، لأنه يقول رحمه الله: جاء في بعض المواضع في غير الضرورة قد دخلت أل على الفعل، وقد دخلت أيضا بكثير على الصفة الصريحة مثل اسم الفاعل والمفعول. لكن ابن هشام رحمه الله هنا على رأي جمهور البصريين يقول: قلت ذلك ضرورة قبيحة، يعني أن دخول أل التي للموصول على الفعل في قول الفرزدق ضرورة ومع ذلك قبيحة عند البصريين، لكن دخول أل على الفعل الذي الترضى في قول الشاعر عند الكوفيين جائز في ضرورة الشعر وفي نثر الكلام، يعني يجوز عندهم في سعة الكلام وغيره دخول أل على الفعل، على الفعل. هذا هو رأي الكوفيين. وابن هشام هنا كما قلت لحضراتكم على قول البصريين، يقول قلت ذلك ضرورة قبيحة، ذلك أي دخول على كلمة ترضى، وهو فعل مضارع معرب يقول ضرورة قبيحة. وأن الكوفيين لابد أن أقول هذه الكلمة لحضراتكم، أن الكوفيين يقولون تدخل التي للموصول على الأفعال المعربة كفعل المضارع فقط، ولا تدخل عندهم على الأفعال الماضية مثلا والفعل الأمري وهكذا، تدخل على الفعل المضارع فقط. حتى قال الجرجاني، الإمام عبد القاهر الجرجاني الذي هو رحمه الله يسمى بأبي علم البلاغة وبمؤسس علم البلاغة وبالذي هو دون علم البلاغة في دواوين كثيرة وفي كتب كثيرة. ما معناه؟ يعني أن نقل ابن هشام لكلام الجرجاني نقل بمضمون ألفاظه لا بصريح الألفاظ، يعني نقل كلام الجرجاني بمعناه لا بألفاظه. إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع، يعني هذا قول الجرجاني، والإجماع يعني في نظر البصريين أي أنه لا يقاس عليه. نعم. وألفي ذلك أي في الترضى اسم موصول بمعنى الذي، هذا هو العلامة الأولى وهي ال. الثانية النداء، نحو يا أيها النبي، يا نوح اهبط، يا لوط إنا رسل ربك، يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح ائتنا، يا شعيب أصلواتك تأمرك. فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا اسم، وهكذا كل منادى. والعمل العظيم الذي عمله ابن هشام رحمه الله هو أنه يستشهد بآيات كثيرة، يعني لم يفعل أحد من العلماء بمثل فعله رحمه الله. يعني إذا كان في معرض أو في معرض ذكر قاعدة من قواعد النحو، أولا يستدل على ذلك بآية من آي القرآن الكريم، وهو عمل عظيم النفع جدا، لأن المراد ولأن الغرض المطلوب من تعلم علم النحو هو درك أو فهم معاني القرآن الكريم، فإن بتعلمنا للنحو نستفهم كلام ربنا وكلام رسول ربنا صلى الله عليه وسلم. قد مثل بآيات كثيرة يا أيها النبي إلى قوله تعالى يا شعيب أصلواتك تأمرك، يقول فكل من هذه الألفاظ التي دخل عليها يا اسم، وهكذا كل منادى، يعني كل كلمة دخلت عليها يا فهي اسم. فإن قلت اعتراض، جواب لدخل مقدر أو لسؤال مقدر، والسؤال هكذا يطرحه لنا، فإن قلت فما تصنع في قراءة الكسائي، ألا يسجدوا لله، نعم ألا يسجدوا لله، فإنه يقف على ألا يا ويبتدئ بأسجدوا بالأمر، وقول تعالى يا ليتنا نرد، وقول عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فدخل حرف النداء فيهن على ما ليس باسم، والسؤال واضح جدا، واضح تمام. يقول المعترض أنك ذكرت لنا أن يا إذا دخلت على كلمة فهذه الكلمة اسم، لكن مع ذلك جاء في قراءة الكسائي وقراءته من قراءة السبع وقراءته متواترة وقراءته حجة. مع ذلك جاء في قراءة الكسائي في قوله تعالى ألا يسجد لله، فإنه أي الكسائي يقف على اللايا. ولكن لا بد أن أفصل هذه القراءة بشيء من التفصيل. ويبتدئ بأسجد بالأمر، يعني يقف على اللايا ثم يبتدئ بأسجد بالأمر. فإذا في قراءة الكسائي قد دخلت يا على الفعل الأمري، لكن في قراءة الكسائي ليست كهذه التي قد طرحت في الكتاب بتشديد اللام. قراءة غير الكسائي ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله باتصال كلمة الياء بدون الألف بأسجدوا. ألا يسجدوا لله، أن لا يسجدوا، أن ناصب يسجدوا فعل مضارع منصوب بحذف النون في قراءة غير الكسائي. لكن قراءة الكسائي ليست ألا يسجدوا، قراءة الكسائي بتخفيف ألا وقراءة الباقين بتشديدها. فقد قرأ هذه الآية الكسائي رحمه الله ألا يسجدوا، ألا يسجدوا. وكان حق الخط على قراءة الكسائي يا أسجدوا، يا أسجدوا هكذا، لكن الصحابة رحمهم الله أسقطوا ألفين، الألف التي في كلمة يا وهمزة الوصل في أسجدوا، في أسجدوا. وبعد ذلك صار يسجدوا، يعني وصلوا الياء بسين أسجدوا، فصارت يسجدوا بشكل المضارع الجمع المذكر الغائب. ألا يسجدوا، يعني أن القراءتان قراءة الجمهور وقراءة الكسائي اتحدت القراءتان لفظا وخطا، لكن اختلفتا تقديرا. فقراءة الجمهور ألا يسجدوا، أن ولا، الناصب ألا يسجدوا، يسجدوا مضارع منصوب. لكن في قراءة الكسائي ألا أولا بالتخفيف يا أسجدوا، دخلت يا على الفعل الأمر لجمع المذكر المخاطبين. لكن في قراءة الجمهوري يسجدوا مضارع لجمع المذكر الغائبين. في قراءة غير الكسائي ألا يسجدوا، يعني أن السؤال ينشأ في قراءة الكسائي، ولا يعترض أحد علينا ضمن قراءة غير الكسائي، لأن في قراءة غير الكسائي كما قلت الناصب يسجد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نسبه حذف النون. لكن في قراءة الكسائي ألا يا أسجد، دخلت يا التي هي من حروف النداء على فعل الأمر. لكن كلام ابن هشام رحمه الله ليس بالصراحة التي قد قلتها لحضراتكم، وإن شاء الله قد فهمتم كلامي. وقال تعالى يا ليتنا نرد، فإن يا دخلت على ليت مع أن ليت هنا حرف. يا كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية عارية يوم في الدنيا عارية يوم القيامة، فإن يا دخلت على الحرف وهي رب، فدخل حرف النداء فيهن على ما ليس باسم. قلت اختلف في ذلك هنا على مسبين، يعني في دخول يا على فعل الأمر في قراءة الكسائي، وعلى ليت في قوله تبارك وتعالى في آية الأنعام، وفي قول عليه الصلاة والسلام دخول يا على تلك ونحوه على مسبين. نعم، أحدهما أن المنادى محذوف أي يا هؤلاء اسجدوا. نعم، وفي الآية الثانية يا قومي ليتنا نرد، وفي الحديث يا قومي رب كاسية في الدنيا. وحذف المنادى شائع مشهور في كلام العربي. والثاني أن يا فيهن للتنبيه لا للنداء، وهو وجه ذكره ابن هشام رحمه الله بشيء من التفصيل في كتابه مغني اللبيب رحمه الله. بهذا القدر أكتفي، ونذكر ما بقي من علائم الاسم في درسنا القادم وفي أوانه بحول الله وقوته. أدعو الله لنا دائما إن شاء الله، وأنا أنتظر دعاءكم لي، وننتظر صالح الدعاء لنا ولجميع المؤمنين إن شاء الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.